بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وقفت معكم عند فوائد الحديث 28. ذكرت بعض الفوائد، ونذكر هنا بقية الفوائد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، من تلك الفوائد وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، جمعت أربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله عز وجل، والأصل الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ولو كان عبدا حبشيا، والوصية الثالثة الأمر بلزوم السنة، والوصية الرابعة الحذر من البدعة، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الفوائد التحذير من التحزب والانتماء للأحزاب، سواء كانت هذه الأحزاب قديمة أو حديثة، أو نقول التحذير من التحزب والانتماء إلى الأحزاب، سواء كانوا إخوانية أو تبليغية أو سرورية أو قطبية أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم السنة، وكل هؤلاء الطوائف مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما عليه أصحابه رضي الله عنهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين. ثم قال: فهذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان، ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. انتهى. والشيخ رحمه الله قد حذر من التحزب مطلقا، حتى ولو تسمى هذا الحزب بالسلفية، فإن ذلك لا ينفعه. وقد ظهرت جماعة تسمي نفسها بالسلفية لكن أصولها أصول مبتدعة، أي أنها تتلبس بلباس السلفية، وهم في الأصل مبتدعة، قوم انتسبوا إلى السلفية لكنهم أهل تعصب للأشخاص يوالون ويعادون على ذلك، فحذر منهم الشيخ رحمه الله، وكذلك حذر غيره من هؤلاء. أما السلفية الذين هم أتباع السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة، فالشيخ رحمه الله يثني عليهم، يقول في شرحه للواسطية لما ذكر قول شيخ الإسلام: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة أي وأضافهم إلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، أي مجتمعون على السنة. ثم قال: وعلم من كلام المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم. قال: فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون. قال: فهذا خطأ. نقول: كيف يمكن، هكذا يقول الشيخ، كيف يمكن الجميع أهل سنة؟ كيف يمكن يعني أن يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ ثم قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهو بهذا يرد على بعض من أدخل الأشاعرة والماتريدية، أدخلهم في مسمى السلفية. ثم قال رحمه الله: نقول: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. ثم قال: فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. يعني لا يصدق لا على الأشعرية ولا على الماتريدية ولا غيرهم، لا يصدق هذا المسمى إلا على أهل السنة والجماعة. قال: فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. قال: والكلمات تعتبر معانيها. ثم قال: لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاثة طوائف وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ أين الاجتماع؟ ثم قال: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. انتهى. إذن الشيخ رحمه الله لما عاب جماعة ينتسبون إلى السلفية ظن البعض أنه يذم السلفية، وليس الأمر كذلك كما أوضحت لكم ورددت لكم من كلامه، أو بينت لكم ذلك من كلامه رحمه الله. وأصول أهل السنة معروفة، من أهم أصولهم الاهتمام بالتوحيد والعقيدة، ومن أهم أصولهم التحذير من البدع والمحدثات، ومن أهم أصولهم الاجتماع على الولاة، ولاة أمور المسلمين، والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله. ومن أصولهم عدم الاجتماع على الباطل. وهذه كلها يدعو إليها الشيخ رحمه الله ويحث عليها ويبين حال من خالفها. من الفوائد: التحذير من البدع في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة، كل محدثة بدعة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: الجواب من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدأ العمل بالسنة. يعني السنة موجودة لكن اندثرت أو أهملها الناس، فأحيا هذا الإنسان هذه السنة، ابتدأ العمل بها. وليس المقصود أنه أتى بسنة جديدة. قال رحمه الله: أي من ابتدأ العمل بالسنة لا أنه أتى بسنة جديدة. والوجه الثاني أن يقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، فيحمل على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا، يعني أن كل وسيلة مباحة توصل إلى أمر مشروع فإنها مشروعة انتهى بتصرف. من الفوائد أن البدعة في الدين سبب للتفرق، وهذا معروف منذ تفرقت الأمة بعد القرون الثلاثة المفضلة، وظهرت البدع وانتشرت، فإن التفرق في الأمة حاصل إلى اليوم إلا من رحم الله. فلو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت. والواجب على الأمة الاجتماع على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من هذه الأمة. فالبدع في الدين سبب للتفرق، وقد حذر ربنا عز وجل من التفرق كما في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر جل وعلا بالاجتماع كما في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من الفوائد أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا منها، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكل هذه من ألفاظ العموم كما هي معروفة عند أهل الأصول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله، يعني وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أعلم الناس بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق نطقا وأصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: كل بدعة ضلالة. فيأتي من بعده ويقول: البدعة ليست ضلالة، بل هي أقسام: حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة وواجبة. سبحان الله العظيم. ثم قال: لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة. ثم قال أيضا: إذا نقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، فإما ألا تكون بدعة وإما ألا تكون حسنة قطعا. مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. قال: فنقول هذه ليست بدعة، وهي حسنة لا شك، لكن ليست بدعة، هذه وسيلة إلى أمر مقصود شرعا. انتهى. من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هذه اللفظة فيها رد على جميع المبتدعة وعلى جميع فرق المبتدعة. هذه اللفظة فيها رد على أهل البدع كلهم. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل: ماذا تقول في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، وخرج ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة. قال: أجاب بعض العلماء: بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية أو اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ أن الصلاة صلاة شرعية. قال: والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، يعني أن هذا ترك. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم ويعيدهم وأن يجمعهم على إمام واحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد يعني التراويح، فقد صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض عليهم وتركت، وأصبح الناس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة، لاحظ، فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، انتهى. ثم قال: فكون قوله نعمة البدعة يعني بالبدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه، وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. قال: وأضرب مثالا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. فالنووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول، ولا شك أنه ناصح، ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة، فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ قال رحمه الله: نقول قوله بدعة لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، المتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. ثم ضرب لذلك أمثلة بالرجل الذي قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ومع ذلك لم يكفر، لأنه لم يقصد هذه اللفظة وإنما أخطأ من شدة الفرح. ثم ذكر مثالا آخر وهو قصة الرجل الذي أمر أبناءه إذا مات أن يحرقوه ويذروه في اليم أي في البحر، ثم قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا لا شك أنه شك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا الرجل لم يكفر لأنه لم يقصد ذلك، وإنما قال ذلك خوفا من الله عز وجل وخشية منه، فغفر الله له. ثم قال: ومثل يعني النووي ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ومثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. ثم قال: أقول هذا لأنه نبتت نابتة تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا وتقول يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم، ثم قال أعوذ بالله، كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام؟ لكن الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. ثم قال وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين أمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ قال الجواب لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. فإن قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعري. ثم قال فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، لا تتسرعوا، لا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط، بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله، وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم. وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه، حذروه، قولوا وقولوا له اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا، إلى آخر كلامه رحمه الله. من الفوائد ما ذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن البدعة المكفرة أو المفسقة، أو قال رحمه الله البدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ولو كان الإنسان يكفر ولو لم تقم عليه الحجة لكان يعذب، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال والآيات في هذا كثيرة. ثم قال فعلينا أن نتئد وألا نتسرع وألا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه رجل مبتدع. ثم قال يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 29 عن معاذ بن جبل، لا أدري نكمل أو نقف. تفضل شيخنا. طيب ننتقل هنا إلى الحديث 29، الحديث 29 من أحاديث 40 النووية. يقول النووي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لحظات قليلة. السلام عليكم. الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة. وأوله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله، وذكر الحديث. وأخرجه أيضا ابن ماجه في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في حديث معاذ أو مسند معاذ رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب السير باب قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. معاذ بن جبل أظنه قد مر معنا ترجمته، هو معاذ بن جبل بن أوس بن عائذ بن عائذ بن عدي بن كعب القارئ القانت الصادق، إمام العلماء في الورع، إمام العلماء في الورع وإمامهم في التقوى، وهو أبو عبد الرحمن، أو يكنى أو يكنى بأبي عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري المدني البدري. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام، أو من أعلمهم، كان سمحا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. شهد العقبة وهو شاب، ثم شهد بدرا وهو ابن 20 أو 21 سنة، وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أخذ عنه القرآن ومناقبه كثيرة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ باليمن، بعثه لتعليم أهلها، وقدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه بالطاعون، طاعون عمواس بالشام، سنة 17 وقيل سنة 18، وله 34 سنة أو تزيد رضي الله عنه وأرضاه. قول معاذ هنا رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. في هذا بيان عظم فصاحته، أو فيه عظيم فصاحته رضي الله عنه، فإنه أوجز وأبلغ، أوجز في السؤال وأبلغ، ومن ثم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على مسألته، وعجب من فصاحته حيث قال له: لقد سألت عن عظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: همم الصحابة رضي الله عنهم عالية، فلم يقل أخبرني بعمل أكسب فيه 10 أو 20 أو 30 أو ما أشبه ذلك، بل قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا السؤال يحتاجه كل مسلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أقول: وهذا السؤال يحتاجه كل مسلم، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الوحي. ولهذا سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كما أفاد ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قوله: لقد سألت عن عظيم، أي سألت عن عمل عظيم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، لأجله خلقت الخليقة وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذاك والله هو الفلاح والفوز المبين، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا السؤال عظيم، إما لعظم الثواب عليه وهو دخول الجنة والنجاة من النار، وإما لصعوبته على النفوس، لأنه يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص عزيز. ومعنى ذلك: سألت عن أمر شاق من حيث الامتثال، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، لحظات، و قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، أي هو مع عظمه ومشقته إلا أنه يسير على من يسره الله عليه، لأن دين الإسلام مبني على اليسر والسماحة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، أخرجه البخاري. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. أقول: هذا الأمر يسير لكن على من يسره الله عليه، وذلك بتوفيقه تعالى العبد إلى الإخلاص والقيام بطاعته تعالى على ما ينبغي، وشرح صدره إلى السعي فيما يقربه من ربه، مع تهيئة الأسباب لذلك، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما من لم ييسره الله عليه فهو صعب، ولذلك الطاعات أشق ما تكون على نفوس الكسالى. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل العظيم بقوله: تعبد الله، أي تتذلل له عز وجل، تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، كذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، التي خلق الخلق لها وبها أرسل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، انتهى بشيء من التصرف. وقوله: لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا هو أول شرط من شروط قبول العبادة، هو الإخلاص لله تعالى، التوحيد. وهذا هو الأصل الأول، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو التوحيد. وقرن هنا بين قوله تعبد الله وقوله ولا تشرك به شيئا، قرنه هنا وهو كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بالإخلاص، فإذا داخلها الشرك أبطلها. وقوله وتقيم الصلاة هذا الركن الثاني أي من أركان الإسلام، والمراد الصلوات الخمس، وإقامتها أي أداؤها في أوقاتها تامة معتدلة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله وتؤتي الزكاة هذا الركن الثالث، والمراد الزكاة المفروضة وإيتاؤها إعطاؤها لمستحقها. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وقوله وتصوم رمضان أي شهر رمضان، وهذا هو الركن الرابع. والصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله وتحج البيت الحج لغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. والحج واجب في العمر مرة، وقد مر معنا الكلام على ذلك. وبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أركان الإسلام وأصول الدين، بيّن له أن هناك أعمالا أخرى كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها، وهي جميع أنواع الطاعات من واجبات ومستحبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ألا أدلك على أبواب الخير، أي ألا أرشدك إلى طرق ومسائل الخير؟ والجواب بلى، وحذف الجواب هنا للعلم به. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير أي ألا أرشدك إلى مسائل الخير وطرقه، والجواب بلى، وقد حذف الجواب للعلم به. وقوله الصوم جنة، المقصود بالصوم هنا صوم النفل، لأنه قد تقدم ذكر صيام رمضان، أو المقصود به الصوم مطلقا. وقوله جنة يعني وقاية وسترا، وهذا يعم الفرض والنفل. وقاية وجنة من النار في الآخرة، وكذلك وقاية وجنة من المعاصي في الدنيا. قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني الصدقة الواجبة والمستحبة. ولو كانت هذه الصدقة قليلة فإنها تطفئ الخطيئة، قد جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة أي تطفئ المعصية. وقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هنا بأن شبه الأمر المعنوي بالحسي، فشبه الصدقة بالماء والخطيئة بالنار، يعني شبه إطفاء الخطيئة بالصدقة بالماء يطفئ النار إذا رش عليه. فإذا أردت أن تطفئ خطيئتك فعليك بالصدقة. قوله صلاة الرجل في جوف الليل، المراد بذلك قيام الليل، وهذا أمر مستحب ومؤكد، وهذا القيام معطوف على الصدقة، والمراد أنه أيضا يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجوف الليل المراد به وسطه، لأنه وقت نوم الناس ووقت هدوئهم، وأيضا هو وقت حضور القلب ووقت نشاط الإنسان، فإذا نام ثم قام فإنه يقوم نشيطا. ثم تلا أي قرأ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصفهم الله عز وجل هنا بصفات، وهي قيام الليل والصدقة والخوف والرجاء، أو وصفهم بقيام الليل والصدقة مع الخوف والرجاء، فهم يقومون من الليل ويتركون مضاجعهم المريحة طاعة لله عز وجل، وهذا دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير، ويدعون ربهم خوفا وطمعا، أي إذا ذكروا ذنوبهم خافوا فاستغفروا الله وتابوا، وإذا ذكروا فضل الله عليهم طمعوا أي في فضله فازدادوا طاعة وقربة، فهم بين خوف ورجاء. وهذا هو حال المؤمن في الحياة، أي في الحياة الدنيا. ثم بين الله عز وجل جزاء هؤلاء، وهو ما سمعتم في الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله. وقوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال قلت بلى يا رسول الله. وقوله ألا أخبرك برأس الأمر أي الذي يجمع لك كل هذه الأمور، ألا أخبرك برأس الأمر أي أمر دينك ودنياك، أو الذي يجمع لك دينك ودنياك. قوله رأس الأمر الإسلام أي رأس أمر الإنسان الذي من أجله خلق هو الإسلام. والمعنى أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه، فيقوم بما أوجب عليه. والاستسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وكذلك الانقياد لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقوله وعموده الصلاة أي عمود الإسلام الصلاة، والمراد الصلوات الخمس المفروضة، والعمود هو ما يقوم عليه البناء. في هذا دليل كما سيأتي معنا في الفوائد، دليل على أن إسلام العبد لا يكون قائما سويا إلا بالصلاة، لأنه شبه الصلاة هنا بعمود الخيمة الذي تقوم عليه، فإذا سقط هذا العمود سقط البناء. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كسلا أو تهاونا كفر، سيأتي في الفوائد. قوله وذروة سنامه الجهاد، ذروة الشيء هو أعلاه، وذروة سناء الجمل أعلاه، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لأن الجهاد تعلو به راية الإسلام ويعلو به الإسلام وينتشر. وأشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. والمراد بالجهاد هنا جهاد الأعداء، جهاد الكفار، جهاد الأعداء في الخارج. لكن لا بد أن يكون المقصود من الجهاد الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل، وليس المراد بذلك الحمية أو الوطنية أو القومية ونحو ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث: فكل من لم تكون يكون قتاله على هذا السبيل فإنه قتال على غير السنة وليس لله عز وجل. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. يعني ألا أدلك على ما تملك به ذلك؟ والملاك بكسر الميم وفتحها، ملاك وملاك، أي مقصوده وجماعه وما يعتمد عليه. وسبب كون اللسان هو ملاك ذلك كله هو أنه سهل الحركة كثير الخطايا وكفه ليس على عمومه. والمراد هنا أن يكفه عما يغضب الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا لم تتكلم بخير وإلا فاسكت فإن ذلك خير لك. وقوله: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال لمعاذ: كف عليك هذا، أي لا تطلق لسانك في القيل والقال، فرب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. ربما ينطق العبد بكلمة الكفر أو الشرك، وربما قال الفحشاء، فاللسان خطره عظيم. وأعظم ما يقضي على الحسنات هو هذا اللسان. ولهذا يجب على المسلم الحذر من لسانه، لا يقول به إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا أو ليسكت. وقوله: قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هذا تعجب من معاذ رضي الله عنه. أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. والمعنى: صارت أمك ثكلى بموتك. وهذا من الدعاء الذي تقوله العرب ولا تقصد حقيقته، فهو من باب الحث على الشيء. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن في قوله ثكلتك أمك يا معاذ، هذا حث له على حفظ لسانه. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يتلفظون به ويحصدونه بألسنتهم من الأقوال. الفوائد: أولا، في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم في دينهم، وحرصهم أيضا على تعلم العلم، وحرصهم على السؤال عنه، أي عن العلم، ليعلموا الحكم ويطبقوه، وذلك بعكس ما يفعله بعض الناس اليوم، يسألون ليعرفوا الحكم فقط، أما ليطبقوا فهذا لا يفعله إلا من شاء الله عز وجل. من الفوائد أن في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار، وفيه أيضا دليل على علو همة معاذ رضي الله عنه، وكذلك علو همة الصحابة رضي الله عنهم وزهدهم في الدنيا. فمثل هذا، أي مثل سؤال معاذ رضي الله عنه، سؤال ربيعة أو ما ذكر عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلو همتهم، وأنهم يريدون معالي الأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الفوائد أن في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عما أشكل عن الإنسان من أمور دينه. وقد حصل في هذا الزمن أن بعض الناس قد يسأل من هب ودب كما يقال، ولا يرجعون إلى أهل العلم، فحصل الخلل بسبب ذلك، أي بسبب سؤالهم لغير أهل العلم. إما من أنصاف المتعلمين أو ممن لا يعلم شيئا، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، الذي لا يفقه شيئا من دين الله، كما هو حال هؤلاء الحزبية ومن سار في ركابهم. من الفوائد أن في الحديث دليل على إثبات الجنة والنار. من الفوائد أن في الحديث دليل على أن أولياء الله عز وجل المتقون يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار، وهذا بخلاف ما يقوله الصوفية أو غلاة الصوفية أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنة ولا خوفا من نار، لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، بل محبة فيه شوقا إليه كما يزعمون. وهذا فعلهم باطل مردود، وذلك لحرص الصحابة رضي الله عنهم عن معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة عن النار. ففي هذا الحديث رد عليهم، وهؤلاء سادة عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار. وهؤلاء الصوفية يقولون لا نعبد الله عز وجل رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. وقد حكى الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم يسألونه ذلك، يسألونه الجنة ويعوذون به من النار، كما في حديث معاذ رضي الله عنه، وأن رجلا قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن، أو كما جاء في الحديث. وما ذكر الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، وغير ذلك من الأدلة. من الفوائد أن في الحديث دليل لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وقفنا عند الفوائد، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، جعل الله بما سمعتم. الله يحفظك شيخنا. آمين آمين آمين.